بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأصولية في القاعدة 15، قال رحمه الله: ومنها لو أريدت نفسه أو ماله أو حرمته دفع عن ذلك بأسهل ما يعلم أنه يندفع به. قاله أبو محمد المقدسي والسامري، وقال في الترغيب والمحرر: يدفعه بأسهل ما يظن أنه يندفع به. واختار أبو محمد المقدسي وغيره له دفعه بلا أسهل إن خاف أن يبدره، فإن قتل الدافع فهو شهيد، وإن قتل المدفوع فلا ضمان فيه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا في المسألة السابقة أن سراية القود غير مضمونة، فلو قطع اليد قصاصا فسرى إلى النفس فلا ضمان. سراية الجناية مضمونة في النفس وما دونها، وسراية القود غير مضمونة، وهاتان المسألتان مبنيتان على قاعدتين. القاعدة الأولى: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، والقاعدة الثانية: ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. فمثلا سراية الجناية مضمونة في النفس وما دونها، وسراية القود هدر، يعني ليست مضمونة. مثال سراية الجناية: لو أن شخصا جنى على آخر وقطع أصبعه أو جرحه، ثم إن هذا الجرح أو إن هذا الأصبع بسبب قطعه أو جرحه تآكلت اليد حتى تلفت، فهل يضمن محل الجناية أو يضمن أيضا ما سرت إليه الجناية؟ نقول يضمن ما سرت إليه الجناية، لأن هذا الفعل مأذون فيه أو ليس مأذونا فيه؟ ليس مأذونا فيه. إذن ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. مثال آخر: إنسان لو أن هذا الشخص الذي قطعت أصبعه قال له القاضي: لك القصاص، فقطعت أصبع الجاني قصاصا، ثم قدر الله أن سرت الجناية حتى تلفت اليد، فهل يضمن؟ نقول لا، لأن هذا الفعل مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. وهذا معنى قول الفقهاء: وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها، وسراية القود هدر، يعني ليست مضمونة. المسألة الثانية يقول: منها لو أريدت نفسه أو ماله أو حرمته دفع عن ذلك بأسهل ما يعلم أنه يندفع. يعني الصائل على الإنسان الذي يريد نفسه أو يريد ماله أو يريد حرمته يدفعه بالأسهل فالأسهل. مثاله: إنسان جاء يهددك ويقول مثلا يريد قتلك، تدفعه بالأسهل فالأسهل. إن كان يندفع بالكلام والوعظ والتخويف تفعل، إذا كان يندفع بالضرب تفعل، إذا كان يندفع مثلا برميه بقدمه ونحو ذلك مما لا يميته تفعل. المهم أنك تتدرج معه بالأسهل فالأسهل، واضح؟ إلا أن يخشى أن يبدره، أن يبادره، يعني مثلا تتكلم معه وتعظه تخشى أن يطلق النار ويبادرك. ولهذا قال الموفق: دفعه بلا أسهل إن خاف أن يبدره. نعم. إذن الكلام الفقهاء رحمه الله هنا أن الصائل على المال أو النفس أو الحرمة يدفع بالأسهل فالأسهل، مقيد بما إذا لم يخش ماذا؟ أن يبدره، فإن خشي أن يبدره فله أن يبادره بذلك. نعم. فإن قتل الدافع فهو شهيد، وإن قتل المدفوع فلا ضمان عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: ما بال القاتل؟ قالوا: ما قال ذاك القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالمدفوع هذا كان حريصا، ولذلك لا ضمان فيه. لا، ما يجوز لو يترك التداوي. حتى لو كان يعلم له ذلك، نعم، لكن هذا مقيد بما إذا لم يفرط في علاجها. مثلاً قطع أصبعه قال خلت أكل عشان نأخذ نص دية، لا، هذا ليس له. قال: ولنا احتمال وجه قاله في الترغيب: إن أمكن الدافع الخلاص من المدفوع بدخول حصن أو صعود قلعة أو جبل أو الاختفاء فزاحمه وما شاكل ذلك لم يجوز له دفعه بالقتل أو الضرب. نعم، هذا داخل في الأسهل فالأسهل. يعني مثلا إنسان صال عليه آدمي ويخشى منه، نقول هنا تدفعه بالأسهل فالأسهل. فإذا أمكن مثلا دفعه بالكلام والوعظ والتخويف أو بالضرب أو بأن يختفي المصول عليه، هذا هو الواجب. نعم، بمعنى أنك لا يجوز أن تزهق نفسه وأن تقتله إلا عند يعني الضرورة. لا، مو بزحمة، فزاحمه. لا، هو يقول هذه تحريف عند المحقق، يقول هكذا في جميع النسخ ولعله تصحيف. ففي المستوعب: فإن أمكنه الخلاص منه بدخول حصن أو صعود قلعة أو جبل أو الاختفاء في أجمة وما شاكل ذلك. أي مثلها، يعني قريبا منها. أنت عندك قلعة؟ يعني الزحمة تصح، يعني تمشي، يعني يدخل زحمة ويختفي. المهم يحاول الفرار من قدر الإمكان. نعم، لا، التصحيح يقول إن هذه فيها أو الاختفاء في أجمة. اللي عندنا أيضا فزاحمه، ما لها وجه. إلا أن يكون مراد فزاحمه يعني صار يلاحقه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وسواء كان الصائل آدميا أو بهيمة، هكذا جزم الأصحاب به في باب الصائل فيما وقفت عليه من كتبهم، وأنه حيث أبحنا له القتل فلا ضمان. وقال أبو بكر عبد العزيز في تنبيهه: إنه إذا قتل لكن لابد من التفريق حقيقة بين الآدمي وبين البهيمة. فالبهيمة أقل شأنا وأخف حكما من الآدمي، لأنه لا يستوي قتل الآدمي وقتل البهيمة لا عند الله ولا عند الناس. فالآدمي له حرمة وله عصمة من حيث الأصل بخلاف البهيمة. فالتسوية بينهما أقول فيها نظر. نعم، وإن كانت حتى البهيمة مثلا لا تبادرها بالقتل، لو جاء مثلا أسد، مو بأسد، يعني جاء مثلا جمل، هاج عليك جمل، تدفعه بالأسهل فالأسهل. إذا اندفع مثلا بضربه بعصا ونحو ذلك تفعل هذا، لكن لا لا لا تبادر بالقتل. فلو مثلا جملا صال عليك تمسك بندقية وترميه أو تأخذ سيفا وتنحره، نقول هذا لا يجوز. لكن مع ذلك لكنه ليس كالآدمي، بمعنى أنك تحاول أن يعني تدفع صوله إلى حد الضرورة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال أبو بكر عبد العزيز في تنبيهه إنه إذا قتل صيدا صائلا عليه عليه الجزاء. وذكر صاحب الترغيب فرعين. صحيح أنه لا جزاء عليه، لأن هذا الفعل، السؤال لنا هل هو مأذون، هل دفع الصائل مأذون فيه أو لا؟ نقول مأذون، فنرجع إلى القاعدة، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. يعني فائدة القواعد، الإنسان إذا حفظ القواعد وضبط القواعد تسهل عليه جميع المسائل، يطبقها على جميع المسائل، ولا يحصل أيضا التناقض، لأن الذي لا يتمشى على القواعد تجد أن عنده تناقضا، فتارة يحكم بكذا وتارة يحكم بكذا. أما الذي يسير على القواعد فتجد أن أقواله مضطردة، لأنه يمشي على هذه القواعد. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وذكر صاحب الترغيب فرعين، أحدهما لو حال بين المضطر وبين الطعام بهيمة لا تندفع إلا بالقتل جاز له قتلها، وهل يضمنها على وجهين. الفرع الثاني لو تدحرج إناء من علو على رأس إنسان فكسره دفعا عن نفسه بشيء التقاه به، فهل يضمنه على وجهين مع جواز دفعه. وبين المسألتين فرق، لأن المسألة الأولى لو حال بين المضطر وبين الطعام بهيمة لا تندفع إلا بالقتل جاز له قتلها، وهل يضمنها؟ نقول نعم يضمنها، لأنه أتلفها لدفع أذاه له به، أتلفها لدفع أذاه به. والمسألة الثانية أتلفها لدفع أذاه له، فعندنا مسألتان. المسألة الأولى من أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه، ومن أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه. والدليل على ذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى الوجع قد بلغ بك ما أرى، أتجد شاتا؟ قال لا. قال نعم. ثم أمره النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أنسك شاتا، أو صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وأذن له في الحلق، أذن له في الحلق. لماذا؟ يعني الآن هو محرم وآذته القمل، وأذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه، وحلق الرأس بالنسبة للمحرم محرم. لماذا وجبت الفدية؟ نقول لأن كعب رضي الله عنه، كعب بن عجرة، أزال الشعر أو أتلف الشعر لدفع أذاه به، لأنه من الذي أذاه؟ القمل ولا الشعر؟ القمل. إذن هو دفع أذية القمل بإتلاف الشعر. هذه مثلها، هذا قتل الحيوان لأجل أن يحصل على أذاه به. أحسن. طيب، أما إذا أتلف الشيء لدفع أذاه له فإنه لا يضمنه. مثلا لو صال عليه آدمي أو بهيمة، لو صالت عليه بهيمة وقتلها فلا ضمان. كذلك أيضا ما ذكروا من مسألة لو تدحرج إناء من علو على رأس إنسان، يعني إنسان مثلا جالس ما دل إلا إناء يتدحرج عليه فصده هكذا فانكسر الإناء، فهل عليه الضمان؟ نقول لا ضمان، لأنه أتلفه لدفع أذاه له، الإناء هو الذي أذاه وليس الإنسان هو الذي قصد ذلك. نعم. إذن هاتان مسألتان، وهما من أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه، ومن أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه. ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته: وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى. أي من دفع الأذى، نفس القاعدة. ها القاعدة: من أتلف شيئا لدفع أذاه به البيت. إيه البيت وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف لدفع الأذى. نعم. ها؟ من دفع الأذى. نعم. وجزم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وجزم صاحب الترغيب في باب الأطعمة أن المضطر إلى طعام الغير وصاحبه مستغن عنه إذا قتله المضطر فلا ضمان عليه إذا قلنا بجواز مقاتلته. وحكى في جواز المقاتلة وجهين. قلت: والمنع قول ابن أبي موسى والجواز. وهنا قال: إذا قلنا بجواز مقاتلته ولم يقل بجواز قتله، لأن هناك فرقا بين القتل وبين المقاتلة. ولهذا في كلام الفقهاء تجدون مثلا في باب الأذان والإقامة قال: يقاتل أهل بلد تركوهما. والفرق بينهما أن المقاتلة يقصد بها الإلزام بالحكم الشرعي، الإلزام بالحكم الشرعي ولو أدى ذلك إلى القتل. وأما القتل فهو إزهاق النفس مباشرة. فمثلا لو أن أهل بلد تركوا الأذان والإقامة، الإمام له السلطة العليا في الدولة يقاتلهم، يعني يلزمهم: أذنوا أذنوا. لو أدى هذا الإلزام إلى أن يقتلهم فله ذلك. فالقتل في المقاتلة ليس مقصودا بذاته، وإنما هو مقصود بغيره بخلاف القتل. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قلت: والمنع قول ابن أبي موسى والجواز قول أبي الخطاب وأبي محمد وغيرهما. ونقل عبد الله عن أبيه أنه كره المقاتلة، فهذا مشكل، فإنه يلزم على قول أبي بكر. أحسن عليك. فإنه يلزم على قول أبي بكر تخريج قول أنه إذا قتل إنسانا صائلا عليه أنه يضمنه كالصيد. ثم وجدت الحارثي في كتاب الغصب خرج ضمان الصائل على قول أبي بكر في ضمان الصيد الصائل على المحرم. ويلزم على الفرعين، ويلزم على الفرعين الذين ذكرهما أحسن عليك. ويلزم على الفرعين اللذين ذكرهما صاحب الترغيب أنه يخرج لنا وجه أنه إذا قتل المضطر، يعني التخريج قياس، التخريج قياس. ولهذا يعرفون التخريج بأنه نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم. فالمهم في المسألة، أصل المسألة المضطر إلى طعام الغير إذا كان صاحبه مستغن يقاتل، يعني يلزمه، يلزمه بأن يعطيه الطعام. نعم. وليس المراد أنه يقتله ابتداء. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويلزم على الفرعين الذين ذكرهما صاحب الترغيب أنه يخرج لنا وجه أنه إذا قتل المضطر صاحب الطعام المستغني عنه أنه يضمنه إلا أن يفرق بفرق مؤثر فيمتنع التخريج، والله أعلم. قال رحمه الله: نعم إيه فيضمن على ذكر المؤلف. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها لو عض إنسانا فانتزع يده من فيه فسقطت ثناياه ذهبت هدرا، هذا هو المذهب. وقال جماعة من الأصحاب: يدفعه بالأسل فالأسل كالصائل. نعم. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك. قال: ذلك في رجل عض إنسانا فانتزع هذا المعضوض يده فسقطت أسنانه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها لو نظر إنسان في بيت إنسان فحذف عينه ففقأها فلا شيء عليه. وقال بعض أصحابنا وسواء كان الباب مفتوحا أو نظر من خصاص الباب. وجمهور أصحابنا قالوا إنما يجوز حذفه إذا نظر من خصاص الباب ونحوه وكان مغلوقا. وظاهر كلام أحمد أنه لا يعتبر من هذا أنه لا يمكنه دفعه إلا بذلك. طيب هنا مسألة، لو نظر إنسان في بيت إنسان، نظر ففقأ عينه فإنه لا شيء عليه، وقد جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يشترط شروط. الشرط الأول أن يكون الاطلاع على بيت الغير بالنظر، فإن كان بالسمع فلا يلحق به. وثانيا أن ينظر من خصاص الباب، أن يكون النظر من خصاص الباب، وخصاص الباب يعني الفتحة أو الخرم الذي يكون في الباب. فإن كان الباب مفتوحا فنظر فلا ضمان، فليس له أن يفقأ عينه، لأن صاحب البيت هو الذي فرط بترك الباب مفتوحا. فهمتم؟ إذن لا بد من أمور: أولا أن يكون النظر من خصاص الباب، فإن كان الباب مفتوحا فليس له أن يفقأ عينه، لأن صاحب البيت هو الذي فرط. هل يقاس على ذلك السمع؟ يعني لو جلس يستمع إلى ما في البيت، وضع أذنه وصار يستمع، نقول لا يقاس السمع على النظر لوجوه. أولا أن النص ورد في النظر دون السمع، وثانيا أن السمع دون النظر، يعني الاطلاع أو بلا صح المعرفة عن طريق السمع ليست كالمعرفة عن طريق النظر، لأن النظر قد ينظر إلى عورات. وثالثا أنه في حال السمع نقول صاحب البيت هو الذي جنى على نفسه وفرط برفع صوته، ولو شاء لخفض صوته فلم يسمعه هذا المتسمع، وعلى هذا فلا يلحق السمع بالبصر. نعم. ها مثله يعني تقصد حتى لو كان فيه شباك يطلع معه. أما إذا كان شيء مفتوح أو نافذة كبيرة مفتوحة بحيث أن من مر ونظر ينظر للبيت ليس له ذلك. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال ابن حامد: يدفعه بالأسل فالأسل كالصائل. وقال بعض أصحابنا: إذا كان في الدار نساء من محارمه ولم يكن متجردات ليس لصاحب الدار رميه. وخالف صاحب المغني في ذلك وقال: ولو خلت من نساء فحذف عينه ونحو ذلك فهدر. ولو كان أهل يعني ظاهر الحديث أنه لا يشترط، يعني حتى لو كان البيت عزاب كله رجال لا يجوز أن ينظر من خصاص البيت، الحكم واحد. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولو كان أعمى وتسمع لم يجوز طعن أذنه. أعمى أو ذكر الأعمى لأن الأعمى ليس له طريق إلى المعرفة إلا السمع، وإلا فالحكم هذا وهو الاطلاع أو المعرفة عن طريق السمع لا تختص بالأعمى. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولو كان أعمى وتسمع لم يجوز طعن أذنه. وأجازه ابن عقيل وقال: لا ضمان فيه. هكذا ذكره الأصحاب الأعمى إذا تسمع، وحكوا فيه القولين. والذي يظهر أن المتسمع البصير يلحق بالناظر على قول ابن عقيل، سواء كان أعمى أو بصيرا. نعم. ولكن الصحيح أنه لا يلحق لما تقدم من أن النص ورد في النظر دون السمع، والنظر أعظم وأشد. وثانيا أيضا أن صاحب البيت هو الذي جنى على نفسه برفع صوته، ولو شاء لخفض صوته، يعني يرفع صوته يقول الناس لا تسمعوا. والناس قد جرت عادتهم يعني بهذا، أنهم إذا سمعوا أصواتا أنهم ينصتون. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومن وبعض الناس قد يعني عنده في مثل هذه الأمور حب استطلاع، سبحان الله، تجد أنه أي كل شيء يمر به ينظر، إذا مر بشارع نظر هنا ونظر هنا، إذا سمع صوت وش هذا، يعني كل يريد أن يعرف كل شيء، كل صغيرة وكبيرة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها لو وطئ زوجته الكبيرة المحتملة للوطء وفتقها فإنه لا يضمنها، جزم به في الهداية والمغني والترغيب والمستوعب وغيرهم، يعني خرق ما بين المخرجين فإنه لا يضمنها. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وها هنا مسألة مشكلة، وهي أن قضاء رمضان على التراخي جزم به غير واحد من الأصحاب، وعزاه في الخلاف إلى نص أحمد، وذكر القاضي في الخلاف في الزكاة على الفور أن قضاء رمضان على الفور واحتج بنصه في الكفارة، فعلى قول القاضي لا إشكال، وعلى قول الجمهور القضاء على التراخي، ومع هذا قالوا إذا أمكنه القضاء فلم يقضي فإنه يلزمه الإطعام لكل مسكين يوما، ومقتضى ما تقرر من قاعدة المذهب أنه لا يلزمه شيء، لكن روي الإطعام عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد جيد، ورواه البيهقي بإسناد صححه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه مرفوعا بإسناد ضعيف، وكذلك روي عن طائفة من الأصحاب. طيب، وسبق لنا في أول القاعدة أن قضاء رمضان على التراخي وليس على الفور، لأن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر، فعلى هذا له أن يؤخر إلى أن يبقى على رمضان بقدر ما عليه من الأيام. ولكن لو فرض أنه مات بعد مضي مدة يتمكن فيها من القضاء فإنه يقضى عنه، أما إذا لم يتمكن من القضاء فلا قضاء. فمثلا لو أفطر 10 أيام في رمضان ومات يوم العيد لا يقضى عنه. لماذا؟ نقول لأنه لم يتمكن من القضاء. طيب، نقف على القاعدة 16.